يقول: حكم التسمية بجبريل. الجمهور على القول بجواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة، وكره ذلك الإمام مالك. والشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر أن التسمية بأسماء الملائكة من العلماء من قال أنه محرم، منهم من قال أنه مكروه، منهم من قال أنه مباح، والشيخ قال الأقرب الكراهية، قال مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل فلا نسمي بهذه الأسماء. فما مثلا أنت إذا جاك ولد تسميه إسرافيل مثلا؟ إسرافيل هذا ملك الموكل بالنفخ في الصور يعني، فهذا يترك، هذا يترك. ثم ننظر يعني هل السلف سموا أبناءهم بهذه الأسماء فنتبعهم. طيب،